بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو الدرس 52 بعد 700 من دروس جامع المسائل. في هذا اليوم نتكلم على شبهة من الشبه التي يقول فيها أعداء السنة، قالوا أن إثبات عذاب القبر هذه عقيدة يهودية، وأن الذي جاء بها إنما جاءت من عند اليهود. وهم يستدلون على ذلك بهذه الأحاديث التي سنذكرها، وكيف يعني وما معنى هذه الأحاديث. فنأخذ أولا الروايات التي جاءت بهذه الأحاديث في صحيح البخاري ومسلم. الرواية الأولى عن عائشة رضي الله عنها أن يهودية دخلت عليها فقالت لها: أعاذك الله من عذاب القبر، تقول لعائشة. فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر، فقال: نعم، عذاب القبر حق. قالت عائشة: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر. رواه البخاري. إذن هذا هو الحديث الأول الذي فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سئل أثبت عذاب القبر. الحديث الثاني حديث عائشة أيضا، قالت: دخلت علي عجوزان، انظروا هذه قصة أخرى، دخلت علي عجوزان من عجوز يهود المدينة، فقالتا لي: إن أهل القبور يعذبون في قبورهم، فكذبتهما ولم أنعم أن أصدقهما، يعني ما طابت نفسها أن تصدقهما بهذا الكلام، فخرجتا ودخل علي النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت له: يا رسول الله، إن عجوزين من عجوز يهود المدينة يقولان كذا وكذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقتا، إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم كلها. ثم قالت: فما رأيته بعد في صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر. وهذا الحديث أيضا في البخاري ومسلم. الحديث الذي بعده أيضا حديث عائشة رضي الله عنها، قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة من اليهود وهي تقول: هل شعرت أنكم تفتنون في القبور؟ فقالت عائشة: فارتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إنما تفتن يهود. إذن هذا الحديث فيه إنكار لقول اليهودية أنها قالت أنكم تفتنون في القبور، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: إنما تفتن يهود. قالت عائشة: فلبثنا ليالي، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل شعرت أنه أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور؟ ثم سمعته بعد ذلك يستعيذ من عذاب القبر. وهذا الحديث كذلك في الصحيح، في صحيح مسلم. وجاء عن عمرة تفصيل هذا الكلام، جاء عن عمرة أن يهودية أتت عائشة تسألها فقالت: أعاذك الله من عذاب القبر. قالت: قلت يا رسول الله، يعذب الناس في القبور؟ قالت عائشة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عائذا بالله. يعني هذا مثل الحديث السابق، يعني أنه النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عذاب القبر الذي هو للموحدين. قالت: ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة مركبا فخسفت الشمس. قالت عائشة: فخرجت في نسوة بين ظهري الحجر في المسجد، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مركبه حتى انتهى إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه، فقام وقام الناس وراءه، وقام، وذكرت عائشة صلاة الكسوف أنه قام قياما طويلا وركوعا طويلا. ثم رفع وقد تجلت الشمس، فقال: إني قد رأيتكم تفتنون في القبور كفتنة الدجال. قالت: ثم سمعته بعد ذلك يتعوذ من عذاب القبر. فهذه الأحاديث، هذه الأحاديث ذكروا عليها إشكالات. قالوا: اليهود هم الذين علموا النبي صلى الله عليه وسلم بعذاب القبر، هذا الأشكال وهذا الشيء يقوله النصارى، يقوله النصارى ويقوله اليهود ويقولون هم يريدون الطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم. قالوا الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم هم اليهود، هم علموه. ثم يقولون التعارض بين الروايات، التعارض بين الروايات، ففي روايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر قول اليهودية وقال لا إنما تفتن يهود، وفي الروايات الأخرى أنه أثبت وقال عذاب القبر حق، فكيف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا وهذا؟ والجواب عن ذلك باختصار أن النبي صلى الله عليه وسلم، واحفظوا رحمكم الله هذا الرد، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن هناك عذابا في القبر، لكنه كان يراه على غير المسلمين، كان عنده أنه على غير المسلمين، يعني على اليهود والنصارى وغيرهم. ولهذا لما ادعت اليهودية أن المسلمين داخلون في هذا الوعيد كذبها رسول الله وقال إنما تفتن يهود. هذا كان في أول الأمر، ما قد أوحى الله إليه أن هذه الأمة أيضا ربما عذب بعض الموحدين في القبر، ما قد أوحي إليه بهذا. ثم فأنكر كلام اليهودية، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأطلعه الله على أن هذه الأمة أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عذاب قبل يوم القيامة، يقول في بعض الروايات لا عذاب قبل يوم القيامة، يعني للموحدين الذين هم من المسلمين، قال لا عذاب قبل يوم القيامة، وقال كذبت يهود إنما تفتن يهود. هذا كان في أول الأمر، ثم أوحى الله إليه أن هذه الأمة تبتلى في قبورها، جاءه الوحي بعد ليال أن هذه الأمة تفتن في قبورها وتعذب، بعضها يعذب في القبر، وأن العذاب واقع في القبور على من شاء الله أن يعذب منهم. وكانت عائشة قد نقلت تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم لليهودية التي زعمت وجود عذاب القبر للمسلمين، ولم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بذلك، ما أخبرها بذلك الجديد الذي نزل عليه أن عذاب القبر يشمل المسلمين، يشمل من أراد الله من المسلمين أن يعذبهم ويشمل غير المسلمين. ولهذا لما دخلت اليهودية على عائشة مرة أخرى أنكرت عائشة ذلك، لأنها لا تعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أوحي إليه أن هذه الأمة أيضا قد تعذب في قبورها. فلما دخل عليه الصلاة والسلام وسألته عائشة قال لها عذاب القبر حق، عذاب القبر حق. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بوقوع عذاب القبر بالوحي لا بقول اليهودية، ما أخذ الكلام من اليهودية، إنما الرسول صلى الله عليه وسلم كان وقافا عند الوحي. والإيمان بعذاب القبر جزء من الاعتقاد، من اعتقاد أهل السنة والجماعة، أنهم يؤمنون بعذاب القبر لمن كان له أهل، فأما من كان من اليهود والنصارى هذا لا إشكال في ذلك، وأما من كان من هذه الأمة فلورود الأدلة الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات عذاب القبر. فقد مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم ذكر أن أحدهما كان يمشي بالنميمة والآخر كان لا يستبرئ من بوله، هؤلاء من الموحدين من المسلمين. وأخذ جريدة رطبة فشقها وجعل في كل قبر واحدة، فلو كانوا من الكفار ما شفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. وكذلك في حديث البراء بن عازب الطويل الذي هو عند الإمام أحمد في ذكر الموت وأتيان ملك الموت وماذا يسألان المنكر ونكير السؤال في القبر، فقال فيه وأما الكافر وأما المنافق، أو في رواية الفاجر، ثم ذكروا العذاب الذي يعذب به في القبر ويقال له لا دريت ولا تليت ويضرب بمرزبة من الحديد والعياذ بالله. وكذلك ما يقوله كل مسلم بعد التشهد اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، هذا يقوله كل مسلم. ولهذا يقولون عذاب القبر عقيدة بإجماع المسلمين، أن يقول قبل بعد التشهد يستعيذ بالله من أربع، اللهم أني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. فهذا أدلة كثيرة جدا جدا من القرآن ومن السنة على إثبات عذاب القبر. أما من القرآن فأصرح آية في ذلك وهي التي هي أصل عند أهل السنة في الاستدلال على عذاب القبر، قول الله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فأخبر الله أن فرعون وأتباع فرعون يعرضون على النار غدوا وعشيا، ثم لما تقوم الساعة يدخلون أشد العذاب. وهذا معناه أن تلك النار التي يعرضون عليها غدوا وعشيا أنها في البرزخ، أنها في البرزخ. ويقول الله سبحانه وتعالى: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. عذاب الأول في الدنيا بالفتن والزلازل والمحن، ثم العذاب الثاني مرة ثانية في القبر، ثم يردون إلى عذاب عظيم الذي هو في النار. ويقول الله سبحانه وتعالى: مما خطيئاتهم، يعني قوم نوح، أغرقوا فأدخلوا نارا. والفاء تفيد التعقيب، أنهم مجرد ما أغرقوا أدخلوا بعدها فأدخلوا نارا. فتلك النار هي النار والعياذ بالله في البرزخ التي هي في القبور. نؤمن بذلك، والأدلة كثيرة جدا على هذا، وسنأخذها بالتفصيل إن شاء الله في باب الإيمان باليوم الآخر مع مناقشة الشبه عليها كاملة. إنما أردنا أن نرد على هذا الذي ينكرون، إما أنهم ينكرون الأحاديث في صحيح البخاري ومسلم، يقولون كيف اليهود هم الذين يعلمون النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنهم يطعنون في النبي، يقولون كيف يتعلم من اليهود هذه العقيدة. وتجد أولئك يقولون البخاري يستفيد من اليهود، البخاري يترك أهل البيت ويأخذ علم اليهود، من هذا الكلام الذي هو لا خطام له ولا زمام. وقد علمنا وعرفنا في هذا الكلام كيف ترتيب هذه الأحاديث. خلاصتها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أوحي إليه أن الذي يعذب في القبور هم الكفار، هم الكفار. ثم بعد ذلك، في أثناء ذلك، دخلت امرأة يهودية على عائشة وأخبرتها أنكم تفتنون أيها المسلمين في القبر، فأنكرت عائشة ذلك وأنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال إنما تفتن يهود. ثم بعد ذلك، بعد ليال، أنزل الله عليه ونزل عليه الوحي أنه أيضا هذه الأمة تفتن في القبور، وقد ربما تعذب في القبور. فلم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بذلك، فدخلت امرأة يهودية هذه أو غيرها أو اليهوديتان، دخلت على عائشة وذكروا ذلك لعائشة مرة أخرى، فأنكرت عائشة، هي لا تعلم أن الوحي قد نزل، أنكرت عليهما. ثم لما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم سألته عائشة فأخبرها أن عذاب القبر حق، وقال عذاب القبر حق، وقد كان يقول قبل ذلك لا عذاب قبل يوم القيامة. فالرسول صلى الله عليه وسلم ينطق بالوحي، ما أتاه من الله سبحانه وتعالى تكلم به، وينتظر حتى يأتيه الوحي من الله سبحانه وتعالى. هذه خلاصتها. لا يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم من علوم اليهود، ولم يستفد هذا من علوم اليهود، وليست عقيدة عذاب القبر من عقائد اليهود، إنها عقيدة المسلم، وأدلتها كثيرة في الكتاب والسنة، وستأتينا بالتفصيل إن شاء الله في باب الإيمان باليوم الآخر قريبا إن شاء الله ستأتينا هذه الشبهة. هذا ما تيسر ذكره في هذه الشبهة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بهذا الدين وأن ينفعنا بما نقول ونسمع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.